الدرس القادم إن شاء الله. فصل. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. إذا وقف على ولده فكيف يصرف ريع الوقف على الأولاد؟ وقف على ولده ثم على المساكين، يصرف على أولاده الذكر والأنثى على حد سواء، يعني لا يفضل الذكر على الأنثى، ثم على أولاد بنيه، ثم إذا انقرضوا يصرف على المساكين. إذا وقف على الأولاد فهل يدخل فيهم الولد المنفي بلعان؟ لا يدخل، لأنه ليس ولده ولا ينسب إليه. إذا قال على ولده ثم على أولادهم فانقرضت الطبقة الأولى عن الطبقة الثانية، يأخذونه عن الطبقة الأولى أم يأخذونه عن الموقف؟ يأخذونه عن الموقف. ويستفاد من هذا أن من مات أبوه قبل الاستحقاق ثم أخذ الوقف من في درجته فإنه يأخذ معهم، وإن لم يأخذ والده شيئا. وهل يجوز حرمان أولاد البنات من الوقف؟ الذي مشى عليه المؤلف أنه يجوز والمسألة خلافية، والقول الآخر أنه لا يجوز حرمان أولاد البنات من الوقف، لأن في هذا تحيل على تقسيم التركة على خلاف ما قسم الله جل وعلا. ما الفرق بين العطف بالواو والعطف ثم؟ إذا قال على أولاده وأولادهم أو قال على أولاده ثم أولادهم، الواو تقتضي التشريك بينهم كلهم، وثم تقتضي الترتيب، فلا يأخذ البطن الثاني شيئا مع وجود البطن الأول. إذا قال على بنيه فهل يدخل الإناث أو لا؟ لا يدخلن. وهل يصح هذا؟ من حيث الحكم لا يدخلن، لكن هل يصح للرجل أن يوقف على بنيه دون بناته؟ لا يصح له ذلك. وإذا قال على بني تميم مثلا فهل يدخل الإناث معهم أم لا؟ نعم، لأنه إذا كان على بني فلان وهم قبيلة الإناث يدخلن تبعا. وهل يدخل أولاد البنات من هذه القبيلة ومن غير هذه القبيلة أم لا؟ من غير القبيلة لا يدخلون، وأولاد البنات من القبيلة يدخلون. والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. والقرابة إذا وقف على قرابته أو قرابة زيد وأهل بيته وقومه ونسباؤه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعط قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا. إذا وقف الرجل على قرابته قال هذا وقف على قرابتي، أو قال على قرابة زيد أو عمرو، فمن يدخل في هذه القرابة؟ إذا قال على قرابتي شمل أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، يشمل أولاده وأولاد أبيه وهم إخوانه وأولاد جده وهم أعمامه وأولاد جد أبيه وهم أعمام أبيه. والدليل على هذا لما قصرناها على الجد الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نصيب ذوي القربى لم يتجاوز بهم أولاد هاشم بن قصي، فأعطى عليه الصلاة والسلام أولاد لم يكن من أولاد أبيه أحد، لأنه ليس له إخوان عليه الصلاة والسلام، وإنما أعطى أعمامه وهم أولاد جده عبد المطلب وأولاد جد أبيه وهم أولاد هاشم بن قصي، ولم يتجاوز بهم أولاد هاشم، أعطى بني هاشم فهم القرابة، بخلاف أولاد جد جده فلا يدخلون. ويشمل الذكر والأنثى، إذا قال هذا وقف على قرابتي شمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. دون قرابته لأمه، دون قرابة أمه فإنهم لا يستحقون من الوقف على قرابته شيء، وإنما يستحقون من الوقف على أرحامه، لو قال على أرحامه كما سيأتي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي قرابة أمه الذين هم بنو زهرة من نصيب ذوي القربى شيئا، فدل على أن المراد بذوي القربى هم قرابة الرجل من جهة أبيه إلى حد جد أبيه. ويستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ لهم، ولا يدخل فيهم من يخالف دينه. ويستوي فيهم الذكر والأنثى، يأخذ الأنثى كما يأخذ الذكر، والكبير والصغير، الرجل ابن 80 سنة وابن يوم واحد يأخذان سواء، الكبير والصغير. والقريب من الرجل الموقف والبعيد منه، يعني ابنه وابن جد أبيه سواء، ابنه وعم أبيه من هذا الميراث من هذا الوقف سواء، القريب من الموقف والبعيد منه على حد سواء. والغني والفقير كذلك، لأن الوقف إذا قيل على بني فلان شمل غنيهم وفقيرهم، وكل واحد منهم يأخذ مثل ما يأخذ الآخر من هذا الوقف، ولا يفضل الفقير لفقره كما لا يفضل الغني لغناه. لشمول اللفظ لهم، لأن كلمة القرابة تشمل الجميع، كلهم قرابة. ولا يدخل فيهم من يخالف دينه، لا يدخل في القرابة من يخالف دين الرجل الموقف. لو أن الرجل الموقف أوقف مثلا على قرابته وهو مسلم، وله عم كافر ذمي، فهل يعطى من هذا الوقف؟ لا. كما أنه لو كان الموقف ذمي وأوقف على قرابته أهل الذمة، فلا يعطى قريبه المسلم من هذا الوقف إلا بنص أو قرينة. وإن وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد، لأن الرحم يشملهم. وإن وقف على ذوي رحمه، قال هذا وقف على ذوي رحمي، أو قال وقف على ذوي رحمي زيد، فإنه يشمل كل قريب لزيد، سواء كانت هذه القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الفروع الأولاد، بنين أو بنات وأولادهم. والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل. والموالي لو وقف قال هذا وقف على موالية، تناول الموالي من فوق، وما المراد بهم؟ الذين اعتقوا هذا الموقف، هذا الموالي من فوق. والموالي من أسفل الذين اعتقهم الموقف. هذا الرجل أوقف وقفا وقال على موالية، وله سيد قد أعتقه من قبل، وهو نفسه الموقف قد أعتق أرقا، فإن الوقف يشملهم كلهم، كل واحد منهم له نصيب من هذا الوقف الذي له فضل على الموقف المعتق له وقرابته ومن أعتقه الموقف. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو تقتضي حرمانهن عمل بها أي بالقرينة، لأن دلالتها كدلالة اللفظ. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث، قال وقف هذا على بناتي مثلا، أو أتى بكلمة لا تدل صراحة على إرادة الإناث وإنما يفهم منها ضمنا، فإنه يعمل بهذه القرينة. وكذا لو جاء لفظ من الموقف يدل على منع إعطاء البنات أو ذريتهن من هذا الوقف شيئا فإنه يعمل بها، وهذا الذي سار عليه المؤلف رحمه الله. والقول الآخر أنه لا يجوز تخصيص الوقف للبنات كما لا يجوز حرمان البنات من الوقف، لأن في هذا جور وظلم والشريعة لا تقر الظلم. لو قال هذا وقف على بني مثلا وله 3 أبناء وثلاث بنات، فهل يجوز لنا أن نحرم البنات من وقف أبيهن؟ ولا يجوز له ذلك، ولو فعل ذلك فللحاكم أن يجتهد ويحكم بعدم نفاذ هذا الشرط ويعمم الوقف على أولاده من بنين وبنات، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقسم ماله على خلاف الشرع، فإنه ملزم بالعدل. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة وجب تعميمهم والتساوي بينهم، لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم، قال على أولادي وأولاده 10، فهل يجوز أن نعطي 8 ونحرم 2؟ لو قال هذا وقف على أولاد عمي وأولاد عمه 15، فهل يجوز أن نعطي 13 ونترك 2؟ لأنهم بعيدون أو في مكان نائي أو ليس بيننا وبينهم صلة، لا يجوز هذا، بل يجب التعميم ويجب التساوي، يعني نعطي جميع 15 ونعطيهم على حد سواء، قل الوقف أو كثر، إلا إن كانوا قبيلة، قال على بني هاشم وبنو هاشم كثير، أو قال على بني تميم وبنو تميم كثير، لا يمكن حصرهم، فلا يلزم حينئذ كما سيأتي، لأن اللفظ إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم، لأن اللفظ يقتضي ذلك، يقتضي إعطاء الجميع، قال هذا وقف على أولادي وأولاده 10 أو 15 أو 20 ويمكن حصرهم، فنعطي 20 كلهم. فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار ممن لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه، وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم. وإذا كان الوقف في أول الأمر مثلا على جماعة يمكن استيعابه، قال هذا وقف على قبيلتي مثلا، وقف على قرابتي، وعديناهم فوجدناهم ثلاثون، فهل يجوز لنا أن نعطي بعضا ونحرم بعضا؟ هل يجوز أن نفضل بعضهم على بعض؟ يجب أن نعمم وأن نسوي بينهم. تدرجوا من 30 إلى 40 إلى 50 إلى 100 إلى 200، هل يجب علينا حصرهم؟ نحرص على تعميمهم، وإن لم نتمكن من ذلك فلا حرج. أشخاص مثلا تزوجوا في أماكن بعيدة لا نعرف أولادهم، فنحرص على التعميم ولا يلزم. وقال كوقف علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه وقف على أولاده وكانوا في أول الأمر يمكن حصرهم، ثم تكاثروا وتناسلوا فصاروا في النهاية لا يمكن حصرهم بعد ذلك. فيجب علينا أن نعطي من عرفناه منهم، ولا يجب علينا أن نبحث عن من لم نعرف. وإلا يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وتميم، لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن. إذا عرفنا أنه لا يمكننا حصر أصحاب الوقت فإنه لا يلزم حينئذ التعميم، ولا يلزم حينئذ التسوية، لأنه إذا جاز لنا أن نحرم شخصا جاز لنا أن نفضل غيره عليه، فحرمانه إذا جاز وهو أشد جاز من باب أولى حينئذ التفضيل. وجاز التفضيل لبعضهم على بعض لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل، لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه. والاقتصار على أحدهم لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس، لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم. إذا كانوا قبيلة كثيرة لا يمكننا حصرهم فيجوز لنا أن نفضل، ويجوز لنا أن نقتصر على بعضهم لأنه يتعذر علينا التعميم. وإذا عرفنا أنه يجوز لنا ترك بعضهم جاز لنا التفضيل، تفضيل بعضهم على بعض، وجاز لنا الاقتصار على بعضهم، لأن مقصود الواقف حينما وقف على بني تميم أو بني هاشم أو بني كذا لا يقصد أن نعمم الجميع لأن هذا غير ممكن فالمتعذر، فحينئذ يجوز لنا الاقتصار على بعض أفراد الجنس لأن أدينا ما قصده الموقف بصلة هذه القبيلة وأفرادها حسب الإمكان. وإن وقف مدرسة أو رباطا ونحوهما على طائفة اختصت به. وإن وقف مدرسة أو رباطا ونحوهما أو رباطا ونحوهما على طائفة اختصت بهم. إذا قال هذه المدرسة على من يدرس المذهب المالكي مثلا، فهل يجوز أن يدرس فيها من يدرس غير هذا المذهب؟ لا. أو قال هذا الرباط يسكن فيه فقراء البلد الفلاني، فهل يجوز لنا أن نسكن فيه فقراء من غير هذا البلد؟ لا. لأنه يعمل بشرط الواقف ما لم يخالف نصا من نصوص الشريعة. وإن عين إماما ونحوه تعين. وإن عين إماما ونحوه تعين. قال مثلا أوقف هذا المسجد وقال ألا يصلي فيه إلا من هو على مذهب الإمام فلان من الأئمة الأربعة المشهود لهم بالفضل والاستقامة. أو قال مثلا يكون القيم على هذا المسجد من يشتغل بالحديث، أو يكون القيم على هذا المسجد من أهل السنة والجماعة ولا يقوم عليه من يخالفهم، تبين ذلك. أو قال لا يؤذن في هذا المسجد من يأخذ مرتبا من بيت المال، وإنما أريد أن يؤذن فيه محتسب ويكفيه ما يأتيه من وقف المسجد، تعين ذلك. أو قال مثلا يؤم الناس في هذا المسجد من يدرس القرآن الكريم فيه، تعين ذلك. فمن لا يشتغل بتدريس القرآن لا يكون إماما في هذا المسجد. وهكذا إذا ذكر وصفا أو شرط شرطا لمن يقوم بوظيفة من هذه الوظائف فإنه يتعين ذلك ما أمكن، فإذا تعذر حينئذ فيجتهد الحاكم. والوصية في ذلك كالوقف. والوصية في ذلك كالوقف. لو أوصى بشيء من ماله وقال يصرف على من يدرس الحديث في المسجد الفلاني، أو قال ثلث مالي يعطى الفقراء في البلد الفلاني، أو قال ثلث مالي يصرف على المهاجرين من البلد الفلاني المقيمين بمكة، فسواء ذكر شرطا في الوصية أو ذكر شرطا في الوقف فإنه يعمل بذلك ما لم يخالف نصا من نصوص الشرع.